غرباء عاشوا دنيانا غرباء، غرباء ساروا بيننا غرباء، غرباء عافوا عيشنا غرباء، تهفو نفوسهم نحو السماء، غرباء عافوا عيشنا غرباء، تهفو نفوسهم نحو السماء غرباء.